بدايه عمر بن معطى الغزال هذا كان فصيحا، حتى انه كان اثلغ في الراء، ما يعرفش ينطق الراء، فلم ينطقها عمره ما نطق الراء. جيشني بهذا كان فصيحا، ومع ذلك زنديق بن الزنادقة. بعض الناس يقول شوف البلاغه والفصح، كان يتلاقى عواص بن عطاء ينبهر به لانه نفس الميزان. السلف ما كانش يغتر. عمرو بن عبيد معروف قصته معروف في ترجمه زندقيته. هذا الاثنين اجتمعوا على ماذا؟ على تحكيم العقل على النقل. قرينا كلام عمرو بن عبيد لما ذكره السلف عنه في حديث انه ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه، واش قال؟ لو سمعت الاعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لكذبته، ولا سمعت ابن وهب لكذبته، ولا سمعت الرسول لرددته، ولا سمعت الله يقول لقلت ما على هذا اخذت ميثاقا. الجرأة منين جاءت هذه؟ لأن العقل مقدم على النقل. عليهم لعنة الله. وقد فاق أبو هذيل العلاف، سامحونا من هذه الأسماء يا جماعة معتزلة، وقد فاق أبو هذيل العلاف شيخه واصل في رد الأخبار، واعتبر أن الحجة في الع... في الع... في الع... في المعقولات، وأما الاحتجاج بالمنقولات فلا يكون إلا إذا كانت متواترة. أبو هذيل العلاف صح هذا من امتداد للمعتزلة، يعني طاغوت من طواغيت المؤثرين، معروف بذلك أنه يشترط شروط ها لقبول الخبر، أما العقل عنده حجة مقدمة مطلقا. وادعى النظام أيضا أن الأحاديث متناقضة، أما الحجية العقول غير متناقضة. وهذه من أدلتهم. تقول له أنت على قدمت الله، انتبه الكلام هذا مش ظنوا مات ورقدوا، ما زال موجود. في مؤتمر الأزهر قبل أيام الثورة اللي يسموها ثورة هذه، قالوا هكذا، خرجوا بيان قالوا إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل. نستجد قلت الأزهر يقولك، والأزهر تشم دير الأزهر، هي الأزهر كبدوا الروابط وكان يسجد فيه لغير الله. هذاك ابن القاضي ابن النعمان كان يسجد للحاكم بأمر الشيطان، وحوسوا يديروه الدين الرافضة الباطنية القرامطة الإسماعيلية. فلما جاء صلاح الدين الأيوبي نقلوا من الرافض إلى الأشعري، هذا هو الأزهر. فهم على أصولهم، تتعجب لما واحد يتكلم على أصوله، هو ذي أصوله كما ستسمع في كلام الأشعرية. المهم المقصود النظام يقول الأحاديث متناقضة وحجية العقل قد تنسخ الأخبار، أعوذ بالله. يعني هم يرفضون رفضا تاما أن تكون السنة تنسخ القرآن، لكن يقولوا العقل ينسخ. إذا يشرع، إيش كلمة ينسخ؟ ما تشرع، نسخ نوع من أنواع التشريع، وهو لله وعده ما ننسخ من آية أو من سيناء بخير منها ومثلها. وإذا بدلنا آية مكانها فالتبديل اللي هو النسخ هذا لله وعده. فالآن يعطوا الشر، لذلك العقل طاغوت، فهمت؟ العقل طاغوت. قبل ما نناقشوا ما يعتقد المعتزلة، هذه فقط تكفينا في تكفيرهم، هم الأشاعرة والماتوريديين. طيب هذا فيما يتعلق بالعقل. الجاحظ أيضا يقول هذا، يقول الجاحظ عليه لعنة الله، فما الحكم القاطع إلا للذهن؟ الحكم القاطع القطعي من للفكر، وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل. لذلك لا تتعجب هؤلاء القوم الذين يسوقون أنهم أدباء مفكرون وباعث نهضات وكذا، هذا قوم كانوا أعدائهم الشريعة. وإذا كان يترك الصلاة كمظهر من مظاهر شيء لانسلاخ من الدين، حتى ما كانش حاجة تلزم لي أنا بعقلي، صليت صليت ما صليتش ما صليتش، ينظروا لي كما فهمت، صلى الله عليه وسلم. أما القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار الهمداني مش تفهم منزلته في الاعتزال، طبعا هذا اللي فاتوا كامل طبقات كفرية. أما القاضي عبد الجبار ليس كغيره، هذا الذي المعتزلة قبل القاضي عبد الجبار تحتاج بالعقل. لما جاء القاضي عبد الجبار دار نفس آخر في الاستدلال، أنه جاب لهم العقل هي طاغوتهم، وجعل يأتي لهم بالنصوص ما يصدقوا. اللي عنده تفسير وعنده كتاب اسمه شرح أصول الخمسة، هذه كل كتبه في الاعتزال. وتعرف لما كان قاضي، كان قاضيا للدولة البويهية الرافضية، كان قاضي هذا في الدولة البويهية قبلنه، ولذلك هو اللي دخل الاعتزال على الشيعة. الشيعة قبل القاضي عبد الجبار والمعتزلة كانت الشيعة ممثلة، هشام الفوطي وجماعة يقولوا الله كل إنسان عياذا بالله شبه بالخلق. بعد ما جاء القاضي عبد الجبار ومن معه نقلوا الشيعة من عقائد التمثيل إلى عقائد التعطيل. يقول لي واحد الشيعة وش عنده في العقيدة وفي الصفات كيف يعتقدوا؟ الشيعة ممثلة معطلة يمثلون صفات الله بآل البيت ويعطون آل البيت صفات رب العالمين، فهذا بالاعتبار ممثلة. أما من حيث الصفات كما هي فهم معتزلة، معتزلة يعتقدوا عقائد المعتزلة صلى الله عليه وسلم. البارح تذكرون لما درنا منهجية أهل الحديث تقسيم كتاب والسنة، أسمع المعتزلة تقسيم لأنه كفش طلقوا الدين. يقول قاضي عبد الجبار عليه لعنة الله: اعلم أن الدلالات أربعة، الحجج، حجية العقل، احنا بدينا بالقرآن هو وندرنا العقل درناه في التبعي الضمني مش مستقل، هو داره لا هو الأول، والكتاب والسنة والإجماع، ومعرفة الله لا تنال إلا بالعقل. يقول لك واحد طيب معرفة الله لا تنال بالعقل، هذا دبالك تظن أنت لما تقول معرفة الله عقلية وكذا، استعمالك استعماله مرادك مراده، هو مراد معرفة الله لا تنال إلا بالعقل، يعني لا دخل للنقل، ما جاء به النقل يرفض إن خالف العقل، هذا مراده، يعني جعل العقل هو الحاكم الآمر صلى الله عليه وسلم. أما الأشعرية والماتريدية فهم كالمعتزلة، بالعكس هذا من تأثير الاعتزال على الأشعرية. على أبو الحسن الأشعري 40 سنة في بيت أبو علي الجبائي زوج أمه، تربى في ثم 40 سنة ومعتزلي، طلع المنبر قال لهم اشهدوا علي أني كنت على غير دين الإسلام وأني نقضت الاعتزال وقطع واحد الخيطة ونزل من المنبر، تاب ورا راح الكلابية. هو أصلا ما تابش أصلا، هو ترك الاعتزال، لأن المعتزلة لما امتحنوا أحمد صار الصبيان يعرفوهم، يعني أشبه ما يكونوا باش تفهم باب التقريب. شفت استخراب الفرنسي، تلقى كل واحد نهض فكرة أنه مش مليح، علاه؟ لأن الناس كل تواطؤ وحقيقة يعني كلهم سواء، لكن وشي الفكرة مما تتابع الناس أنه هذو الناس احتلوا وفعلوا فعلوا. كذلك الشباب اللي تربوا بعد أحمد كانت الناس تعرف أن المعتزلة امتحنت أحمد وضربت إمام أهل السنة وظلموه وسجنوه، فالناس نظر شيء على بغضه، فهمت القضية؟ فالحسن أبو الحسن الأشعري لقاهم بغض وما مش قادر ينفذ شيء ولا أي شيء، فترك الاعتزال وقال لهم تبت منه. أين ذهب؟ قال بعضهم تمس حبيه في حلقة الحديث مش يدي الله، فلم يصبر على الحديث، يحتاج صبر، وهو حبي متعجل للتصدر وراح للكلابية وبقي معه أصول الاعتزال. ولذلك هم يشهدون بهذا. شفت مسألة كنت جي معنا أول واجب على العبد، الأشعرية تقولك النظر والاستدلال، الأشاعرة أنفسهم يقولوا هذا من بقايا الاعتزال عند الأشعري، والأشعري مات متحيرا، مات بالحيرة، وروح أقرأ ذم الكلام دوك تعرف الأشعري الذي كان يصلي بلا وضوء أم كل نفس الباب، ودار واحد يعني هكذا حلقة في أصبعه بقيت أسبوعا، واحد شافوا بال في بلوعة في ذم الكلام، ثم خرج ولم يستنجي وصلى وكان شارب خمر. وذكر ابن الأهوازي في كتابه الرد يرد بها الأشعرية أو مطبوع موجود فضائح الأشعري، نسيت وش سماه هو، وعنده اسم آخر سماه به، قالش الأشعري، عنده اسم كان معروف به هو المعروف به، قال أن الأشعري اتفق هكذا قال في الكتاب، قال اتفق كل من عرفه يعني عاصره أنه قد مات سكران نزع على ذكر يذوب الله هكذا بقى. نعم قالت لقنا واحد في الرحلف بين الركن والمقام، يعني هذه مشهورة الحدث حكى ابن الأوازي أن الأشعري كان واحد جايبين الركن والمقام وحلف يعني تبال وقال لهم الأشعري مات يعني والعياذ بالله سكران على حمار وقد فضح بالعياذ بالله بفعل قوم لوط والعياذ بالله. أمثال هؤلاء الجاحد ما يصليش، يعني الزنادقة هذا اليوم صاروا معظمين وصار أتبع الآثار يوصفون بكل شنيعة وضيعة والعياذ بالله. المهم مقصود، فهؤلاء الأشعرية والماتريدية هم امتداد المعتزلة، لكن شر من كل ما تأتي أمة ألعن من أختها. طيب شوف ايش يقول ابو منصور البغدادي، احنا مش نتكلم على ناس معدين، هذو رؤوس الاشعريه مقرر المذهب. يقول اسمع منه: واخبار الاحاد متى صح اسنادها وكانت متونها غير مستحيله في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم. إن أعرض الله عليك وعد الكافر. هذا هو الإسلام والاستسلام لله وحده، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو إسلام الوجهة والاستسلام والانقياد التام. لا، عندهم هم قال لك احنا يا أخبار الأحاد إذا صحت الأسانيد والمتون لا تخالف العقل، معليش نعمل بها دون العلم، يعني نعمل دون أن نعتقد أنها قطعية تفيد العلم. لا، هي ظنية، ممكن تكون ضعيفة، ممكن تكون غلطة، هذا شو معناتها ظنية؟ ظنية معناتها 60% صحيحة و 40% ممكن تكون غلطة. هذا الدين، هذا صلى الله عليه وسلم. قال الجويني عليه لعنة الله ويتكلم على الاشتراط، قال يشترط لصحيح المنقول أن يكون قطعيا موافقا للحجج العقلية. ويقول الغزالي، جماعة تعبد الغزالي، يقول للاحتجاج بأحاديث الصفات أن تكون قطعية وأن تكون مما يجيزها العقل. وإذاك الغزالي هذا عنده تلميذ شر منه ولا يذوله، يقول له ابن العربي صح كتاب أحكام القرآن، تسمع بعض الجهل يقول لك ابن العربي المالكي رحمه الله القاضي، ابن العربي هذا كان يكفر على الحديث، وعنده كتاب اسمه قانون التأويل. شوف قانون. ومرة الغزالي أثبت صفة العجب ثابتة لله، وقال الدليل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك وكذا. ابن العربي دار يعني نوض عليه ثورة، قال له أنت معلم تعرف قواعدنا أننا لا نستدل بالنقول في باب الصفات، عندنا العقل، فهمت والعياذ بالله. فهذا معروف عليهم. أما الرازي فهو خاتمة العقد، لأنه هو لحد قانون، ها يسموه شيء القانون الكلي، هاي يسموه هكذا بعد القانون. ما هو القانون الكلي؟ العقل مقدم على النقل، هذا يسمى بالقانون الكلي، ولف فيه الرازي كتب، ولا زال الأشعرية تقول بهذا. الرازي اشترط شروط، شو اسمع الشروط اللي لازم تتوفر في النص باش يقبله الرازي. تخيل واحد يدعي الإسلام ويقول أنا عندي 10 شروط باش نقبل قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مسلم يلزم الإسلام أن يجتمع. أنت مسلم باش تستسلم؟ اسمع شو يقول. أولا عصمة رواة مفردات الألفاظ، إعرابها، تصريفها، عدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتأخير والتقديم والنسخ، وعدم معارضة العقل. هذا 11 شرط ولا 10 شروط اللي تتوفر، بعد ذلك ممكن نشوفوا لا قبلوا ولا ما، يعني باش نقبل فقط لازم 10 شروط هذه تتحمل النص. عصمة رواة مفردات الألفاظ، مش معناتها عصمة يعني الراوي ما يغلطش، لو الراوي ثبت عليه انه يغلط في الاحاديث يعني ما نقبلش، ترد الدين كامل يعني. الكفريات هذه نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية يا رب. ويقول أيضا وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية، وأن والظن لا يعارض القطع. وهذا كله يعني يبين لك مذهب هؤلاء القوم، يعني يكفي في هؤلاء الأشاعرة هذا الاعتقاد أن يكفر الإنسان بلا ما يعرف مسائلهم الأخرى. هذا عرض يعني شامل فيما يتعلق بمنهج المتكلمين تجاه النصوص. فهمنا الآن المتكلمون، نعم ندير خلاصة، يعني فيهم قوم يقررون العقيدة انطلاقا من قواعد فلسفية كلامية، ولا يقبلون النقل إلا بشروط، ويقدمون عليه العقل، وإذا استدلوا بالنقل فإنما يستدلون به لما يقوون به القاعدة الفلسفية. فهمت؟ لا إيمانا منهم بالنص، يعني إيش بما يكون من باب التنزل، من باب الاستئناس، كما احنا نقوله في الرؤية يستأنس به، هو عنده النقل يستأنس به في العقيدة، أنا نستدل بالعقل بس ممكن نجيب آية ولا حديث هكذا من باب الاستئناس. لعنة الله عليك يا مجرم يا كافر، تبع ما أنزلك من ربك، رب العالمين يقول لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. هذا أمر واضح إن شاء الله لكل مسلم، سامحونا على وجعنا لكم قلوبكم، لكن حبينا نوضحوا منهج هؤلاء القوم. عسى الله تبارك وتعالى أن يهدي ضالهم ويرد يعني المفتونين بهم نهار كامل. شيخ فلان، شيخ غزالي، وشيخ فلان، تعرف القوم قوم لهم كتب تنادي بها على أنفسهم بالكفر.